إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم عماد الدين عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة مع منهج الفقه الحنفي وفضيلة الأستاذ أبو اليزيد علي سلامة. مرحبا بكم فضيلة الأستاذ. أهلا وسهلا. فضيلة الأستاذ، توقفنا في الحلقة الماضية عند بداية فصل الكفاءة في النكاح، فنريد أن نتعرف على الكفاءة في النكاح وفي من تعتبر الكفاءة ولماذا وما الأصل في الكفاءة. الكفاءة في اللغة هي المساواة والمماثلة. نعم. أما في الشرع فهي تقارب الزوجين في النواحي الدينية والعلمية والثقافية والاقتصادية وهكذا، وهي أمر يعني ضروري لاستقامة الحياة الزوجية بين الطرفين. الكفاءة في من تعتبر في النكاح ولا لا تعتبر؟ نعم، الكفاءة تعتبر في النكاح في مذهبنا الحنفي، وإن خالف في ذلك بعض المذاهب كمذهب الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. طيب، قد يسأل سائل ويمكن دي مش موجودة عندنا، ليه موجود عندنا ومش موجود عند بعض الفقهاء؟ لأن مذهبنا كما قلنا قبل ذلك هو المذهب الوحيد الذي يجيز للمرأة أن تتزوج من غير إذن الولي، فمش تتزوج كده وخلاص، لا، لابد أن تزوج نفسها من شخص كفء. نعم. فإن زوجت نفسها من غير كفء كان للأولياء حق الاعتراض. عشان كده احنا عندنا باب الكفاءة وقد لا يكون معتبرا في بقية في بعض المذاهب الأخرى. نعم. الكفاءة تعتبر في الرجل ولا في المرأة؟ قالوا تعتبر في الرجل للمرأة ولا تعتبر في المرأة. يعني ايه؟ يعني الرجل هو الذي لابد أن يكون كفءا للمرأة، أما المرأة لا يشترط أن تكون كفءا للرجل. الرجل يختار. نعم. وليس لأنه يختار، لأنه لا يعير بذلك. لو أن غنيا تزوج امرأة فقيرة هل يعير بذلك؟ لا. لو أن غنية تزوجت فقير هل يعير أهلها بذلك؟ نعم. ولذلك قالوا يشترط في هذا إجازة الولي. احنا بنقولش الزواج هيفسخ، هنقول هناخد رأي الأولياء، وافق الأولياء جاز الزواج. نعم. رفض الأولياء انفسخ عقد الزواج. نعم. في أي شيء تعتبر الكفاءة وهل يعتبر التفاضل في قريش؟ الكفاءة تعتبر في 5 أمور. نعم. في النسب وفي الدين والتقوى وفي الصنائع وفي الحرية وفي المال. الصنائع على... بمعنى؟ نحن هنفصلها واحدة واحدة كمان يا أستاذ. نعم. ماشي. ماشي. نعم. الحالة الأولى حالة النسب. يعني النسب عندنا في المذهب الحنفي يقولون العرب بعضهم أكفاء لبعض، فلو أن امرأة عربية زوجت نفسها من غير عربي يجوز لأوليائها حق الاعتراض، يوافقوا أو لا يوافقوا. نعم. وداخل العرب قريش بعضهم أكفاء لبعض، ولذلك في الحديث قريش بعضهم أكفاء لبعض والعرب بعضهم أكفاء لبعض، إلا أنه داخل قريش لا اعتبار بالكفاءة. قريش فيها بعض الأشراف الأعلى منزلة من الآخرين عند الله تبارك وتعالى نتيجة تقواهم وهكذا، أو نتيجة النسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا بنو هاشم أفضل من غيرهم، إلا أنها لا تعتبر داخل قريش، والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوج ابنتيه من سيدنا عثمان بن عفان، وعثمان كان أمويا، وابنتي النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. نعم. ومع ذلك لم نقل أن الكفاءة قد اختلت، لأنه لا كفاءة داخل قريش، وعمر تزوج ابنة علي وابنة علي هاشمية. نعم. وعمر ليس هاشميا، من أجل ذلك لا تعتبر الكفاءة في داخل قريش. الحالة الثانية في الدين والتقوى، يعني الرجل الصالح لو تزوجت ابنته من شخص فاسق كان للأولياء حق الرد. نعم. النبي بيقول عليك بذاتي الدين. نعم. وقال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. محمد قال لا تعتبر في الدين إلا أن يكون فاحشا. محمد من؟ الإمام محمد بن الحسن الشيباني. نعم. قال وأي محمد نسمعه في الفقه الحنفي هو محمد بن الحسن وليس شخصا آخر، محمد بن الحسن الشيباني. نعم. قال لا تعتبر إلا أن يكون فاحشا كمن يخرج سكران ويلعب به الصبيان، كل هذا يعير به الشخص يعني أبوها إن كان رجلا يعني تقيا ورعا يعير بأن ابنته زوجت نفسها من هذا الشخص. نعم. وقال أبو يوسف إن كان الفاسق ذا مروءة فهو كفؤ، أما لو لم يكن ذا مروءة فليس كفؤا. ما معنى المروءة؟ المروءة في مذهبنا الحنفي تعني أنه حينما يرتكب هذه المعاصي يستتر. نعم. يعني حتى لا يجاهر. الله يفتح عليك. نعم. يعني لا يجاهر بهذه المعاصي. فيقول إن كان حتى فاسقا ولكنه ذا مروءة يستتر ولا يعلم الناس عنه هذا الشيء فيكون كفءا له. الكفاءة أيضا تعتبر عندنا في المذهب الحنفي في الصنائع، لأن الناس يعايرون بالدنيء منها. يعني إيه في الصنائع؟ يعني مثلا لو أن صنعته يعني أقل مكانة من حيث المكان الاجتماعي. نعم. لأن إحنا عارفين أن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن قد يعير والدها، إن كان والدها مثلا ذو منصب كبير، بأن ابنته تزوجت من شخص ذو منصب أقل. حتى هنا أبو حنيفة قال إنها غير معتبرة. ليه غير معتبرة عند أبي حنيفة؟ قال لأن الصنائع بالذات يمكن الانتقال عنها، ممكن يترك هذه الصنعة والجو إلى صنعة أخرى. نعم. قال أبو يوسف لا يعتبر إلا أن يفحش. يعني الصناعة بمعنى المهنة التي يمتهنها. نعم. وبالنسبة للحرية أيضا لا يكون العبد كفءا للمرأة الحرة لأنها تعير بذلك. نعم. وفي المال؟ في المال قالوا يشترط ملك المهر المعجل والنفقة. المهر المعجل. نعم. نعم. اللي هو يدفع مقدما. نعم. نعم. إن المهر فيه جزء منه مقدم جزء مؤخر. نعم. فإنه أن يكون قادرا على ملك الجزء المقدم وأن يكون قادرا على النفقة، هذه هي المكفاءة في المال. وما الحكم لو ملك أحدهما المهر المعجل والنفقة دون الآخر؟ لو وجد أحدهما دون الآخر لا يكون كفءا، لأن بالنفقة تقوم مصالح النكاح فلا بد من إيفائه، والمراد به ما تعارف الناس تعجيله حتى يسمونه نقدا، والباقي بعده تعارفوه مؤجلا. أبو يوسف قال إن كان يملك المهر دون النفقة لا يعتبر هذا الشخص كفءا لتلك المرأة، أما إن كان يملك النفقة دون المهر فهو كفء. نعم. ويدوم الازدواج بمعنى الزواج، لأن الزواج أصلا في اللغة العربية يعني الازدواج والاقتران والارتباط. ومن الذي يقوم بالتفريق بين الزوجين، وهل يعد الفسخ طلاقا؟ التفريق لا يكون إلا إلى القاضي، وما لم يفرق القاضي فأحكام النكاح ثابتة، ولا يكون هذا الفسخ طلاقا، لأن الطلاق تصرف الرجل في ملكه، والفسخ إنما يكون طلاقا إذا فعله القاضي نيابة عن الزوج، وهذا لا نيابة فيه، ولهذا لا يجب لها شيء من المهر إن كان قبل الدخول، وإن دخل بها فلها المسمى وعليها العدة ولها نفقة العدة للدخول في عقد صحيح. المسمى بمعنى المهر المقدم؟ المهر المقدم والمؤخر، المهر كله. نعم. ما الحكم لو قبض الولي المهر أو جهز به أو طالب بالنفقة أو سكت؟ جميل. يعني إيه؟ هي زوجت نفسها من غير إذن وليها من شخص غير كف. لو قبض الولي المهر أو جهز الولي بالمهر أو طالب الولي بالنفقة، هذا كل دليل على أنه راضي بهذا الزواج، فلا يجوز له بعد ذلك أن يعترض. طالما حضرتك أبطت المهر، طالما حضرتك جهزت بهذا المهر أو أنت تطالبه بالنفقة، إذن أنت موافق عليه من حيث المبدأ. نعم. إن سكت الولي السكوت لا يعتبر رضا حتى ولو طالت المدة، بشرط أنها ما تصلش إلى أنها تلد. نعم. ليه السكوت لا يعتبر رضا؟ لأن احنا قلنا السكوت علامة رضا في حق البكر، أما في حق الولي فلا يعتبر رضا، لأنه ربما سكت حتى ينتظر الوقت المناسب للمطالبة بحقه. ما الحكم إن رضي أحد الأولياء بالزوج غير الكفء؟ إن رضي أحد الأولياء بالزوج غير الكفء فليس لغيره ممن هو في درجته أو أسفل منه الاعتراض، وإن كان أقرب منه فله ذلك. وقال أبو يوسف للباقين حق الاعتراض لأنه حق ثبت لجماعتهم، فإن رضي أحدهم فقد أسقط حقه. وما الحكم لو زوجت نفسها من غير كفء؟ روى الإمام الحسن عن أبي حنيفة إذا تزوجت بغير كفء قال لم يجز، وقال السرخسي وهو أحوط فليس كل ولي يحسن المرافعة إلى القاضي ولا كل قاض يعدل، فكان الأحوط سد هذا الباب. هذا في مذهبنا الحنفي. نعم. أما مذهب الإمام مالك وهو أيضا ما ذهب إليه الإمام الكرخي من الحنفية إلى أنه لا تعتبر الكفاءة، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا عبرة بشيء آخر، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي هريرة: لو كان لي بنت لزوجتك. وروي أن بلالا خطب امرأة من الأنصار فأبوا أن يزوجوه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم أن تزوجوني. فكل هذا يؤيد مذهب الإمام مالك في هذه المسألة، وإن كان الأحناف رد على ذلك فقالوا هذه الآيات في حكم الآخرة، أكرمكم عند الله اتقاكم فين؟ في الآخرة، في الآخرة. ولأن التقوى لا يعلم حقيقتها إلا الله، إلا الله، ما نعرفش هذا تقي ولا غير تقي. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم المراد به الفضل عند الله تعالى، وهو جواب الحديث. نعم. وما الحكم لو انتسب الزوج إلى غير نسبه فتزوجته ثم ظهر نسبه الحقيقي؟ جميل، مسألة جميلة جدا عن الأحناف. يقولوا لو ظهر نسبه الحقيقي، نعم. قالوا إن كان نسبه الحقيقي أعلى فلا خيار للمرأة ولا خيار للأولياء. نعم. وإن كان نسبه المكتوم مساوي فلا خيار للأولياء وهناك خيار للمرأة. نعم. يعني هي من حقها أنها ترفض لأنه خدعة، إنما لو كان المكتوم ده أعلى ليس من حقها ذلك. أما إن كان النسب المكتوم دون النسب الذي قدم نفسه به فلها حق الاعتراض، ولأوليائها حق الاعتراض وحق فسخ هذا العقد، لأنه ليس كفءا لها ولأنهم يعيرون بذلك. طب درجات النسب هم يتكلمون على المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي والمستوى الثقافي والمستوى العلمي وهكذا. نعم. ما الحكم لو كان الخداع من جانب المرأة؟ قالوا إن كانت هي التي غرته فلا خيار له. نعم. ليه؟ لأنه لا يفوته شيء من المصالح، زي ما قلنا من الذي يعير؟ المرأة اللي تعير بأنها تزوجت من غير كف، إنما الرجل لا، والكفاءة ليست بشرط من جانبها، وهو قادر على فصل هذا الزواج أصلا. قادر عليه بإيه؟ بالطلاق. بالطلاق. ما الحكم لو زوجت المرأة نفسها ونقصت من مهر مثلها؟ كما قلنا هذا خاص بالحنفية فقط، لأنهم الذي أجاز للمرأة أن تزوج نفسها، فقالوا إن نقصت من مهر مثلها فللأولياء أن يفرقوا أو يتمم. نعم. يفرقوا هذا العقد أو أن الزوج يتمم لهم حتى يصل المهر إلى مهر المثل. فضيلة الأستاذ، نهاية نريد أن نوجز هذا الباب في عدة نقاط. نعم. إذن الباب يتكلم عن الكفاءة، الكفاءة هي المساواة والمماثلة، هي تقارب الزوجين، وكلما كان التقارب بين الزوجين حاضرا كان الزواج أحسن وأفضل عند الناس. الكفاءة في مذهبنا الحنفي معتبرة، وتعتبر في 5 أشياء: تعتبر في النسب، تعتبر أيضا في الدين والتقوى، تعتبر أيضا في الحرفة والصناعة، تعتبر أيضا في المال. وليس المقصود بالمال هنا ملك المال بشكل كبير، ولكن المقصود ملك النفقة المقدمة. الكفاءة عند المذهب المالكي غير معتبرة، واستدل على ذلك بعدة أدلة. استدل مثلا بقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. وبحديث: ليس لعربي على أعجمي، إلى آخر هذه الحديث. ولكن الحنفية ردوا عليه بأن هذا في أمور الآخرة، والتي لا يعلم أحد من التقي ومن غير التقي إلا الله تبارك وتعالى، هو الذي يعلم ذلك. نعم. بالإضافة إلى أنهم تكلموا في مسائل محددة، زي لو أن المرأة تقدم لها شخص ليس كفءا ثم اكتشفت بعد ذلك أن هو ليس كفءا له، لها الحق في أن تعترض. لو تزوجها وأخفى نسبه، كان النسب المكتوم أعلى من النسب الذي عرف نفسه به فليس لها حق الاعتراض وليس لأوليائها حق الاعتراض. أما إن كان النسب المكتوم أقل فلها ولأوليائها حق الاعتراض، أما إن كان مساوي فلها هي وحدها حق الاعتراض وليس لأوليائها حق الاعتراض. إن رضي أحد الأولياء بالزوج الكف، قلنا إن الفقهاء الحنفية قال إن رضي الأولياء بالزوج الكف فليس للآخرين المطالبة برفض عقد الزواج. زي وزي القصاص. القصاص لو إن أولياء الدم واحد فيهم قابل الدية، ما الحكم؟ قالوا في هذه الحالة لا قصاص. لا قصاص لو واحد واحد رضي بالدية. نعم. ليه لو واحد رضي بالدية؟ قالوا لأن احنا عندنا حاجتين: الدية تقسم والقصاص لا يقسم. هو رضي بالدية، طب هنقسم الإنسان ازاي؟ يدفع جزء من الدية ونقتل جزء منه؟ لا، مش هيحصل. طيب يبقى ايه اللي بيقسم، الدية ولا القصاص؟ لا، الدية. طيب وهذا الرجل أراد أن يأخذ حقه خالصا له، إذا تقسم عليهم جميعا الدية. كذلك إن رضي أحد الأولياء بهذا الزوج يعتبر زواجا صحيحا. أبو يوسف قال لا، للباقين حق الاعتراض لأنه حق ثبت لجماعتهم، فإن رضي أحدهم فقد أسقط حقه وبقي حق الباقين، والراجح أنه يسقط حق الباقين لتنازل أحدهم عن هذا الحق. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. يمكنكم التواصل معنا عبر شبكة المعلومات الدولية عبر الموقع الاجتماعي الفيسبوك، عنوان صفحتنا البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. إلى الملتقى، نترككم في حفظ الله ورعايته، وأشكر باسمكم لفضيلة الأستاذ أبو اليزيد علي سلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم عماد الدين عبد الخالق.